بمناسبة عيد الشمس، تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون هدية من كمال براساتو تشاولاغاين رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي القومي المتحالف النيبالي. نقلها أمينها العام سونكور رالشريستا رئيس وفد الحزب في زيارة بلادنا حاليا إلى ري سويون عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية يوم 19 من هذا الشهر.